بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. فضيلة الشيخ صالح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سيد الرحمن، وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله العلي الكبير لي ولكم التوفيق والسداد. حياكم الله فضيلة الشيخ. أعزائي المشاهدين، في اللقاء الماضي وصلنا إلى وفاة أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وكنت فضيلة الشيخ تتعذر عن ذكر الآثار والأخبار والأشعار بأنك تتحدث عن الصحابة رضي الله عنهم بشكل عام، وخاصة الخلفاء الراشدين الأربعة. الآن بموت معاوية رضي الله عنه انتهى زمن حكم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نريد أن تختار لنا أحداثا وأخبارا عن الدولتين الأموية والعباسية بما يفتح الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن الله يقول وقوله الحق، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ويقول قد كان في قصصهم عبرة. ومع ذلك نحن ملتزمون بأن عنوان الحلقة هو عذب الحديث، ويأتي أو نبث كما واقعنا اليوم، نحن تقريبا بقي عن رمضان أسبوعان، فلأجل ذلك نتوخى الأحاديث التي يمكن أن تصبح أحاديث سمر، دون أن تضر بهيبة العلم، وما نحن ملتزمون عليه بالسير على الأثر. يعني هذا مهم جدا. بعد وفاة معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، آل الأمر إلى ابنه يزيد، ولم يكن هناك اتفاق كلمة عليه، فحصلت أمور دامية، منها موقعة الحرة، ومنها مقتل الحسين بن علي، ومنها غير ذلك، وهي جراح تلك في الأمة، لا حرج على الأمة أن تأخذ منها الدروس، لكن كما قلنا في اللقاء الأول، لابد أن يكون من يريد أن يعني ينهل منها ينهل بحذر، يحفظ للأصحاب والتابعين مكانتهم، ويعرف أنه لا يمكن أن نعول على جميع النقول التي وصلت إلينا، وهذا أمر لابد من استصحابه. ولذلك أنا سأضرب الذكر صفحا عن هذه الأحداث الدامية، وأتكلم فيما يغلب على الظن أنه يحسن أن نتحدث فيه. من الذين استقر على يديهم الملك ملك بني أمية عبد الملك بن مروان. ومر معنا أذكر قبل أسبوع أو أسبوعين أنه هو أول من تسمى بعبد الملك، وأبوه مروان بن الحكم، وقد كان له من ينافسه في في في, في الحكم، سواء في بني أمية كعمر بن سعيد، أو خارج بني أمية كعبد الله بن الزبير، لكن الله جل وعلا في آخر الأمر جعل الملك لديه، والله يؤتي ملكه من يشاء. استعان برجال أشداء، من أكثرهم الحجاج بن يوسف، والحجاج شخصية شهيرة في التاريخ العربي الإسلامي، من أهل الطائف من ثقيف، واسمه الحجاج بن يوسف الثقفي، كان جريرا على الدماء، لكنه كان يتأول ويعتقد أن ما يصنعه من جمع كلمة المسلمين على إمام واحد تبرر صنيعه. كان مشهورا بالكرم، تدخل المدينة ومد الموائد، كان يقول أيها الناس رسولي إليكم الشمس، فإذا طلعت فاحضروا للغداء، وإذا غربت فاحضروا للعشاء. كان يمر على من يطعمون طعامه ويأمرهم بأن يكسروا الرغيف، ويقول حتى إن العاملين عندي لا يعيدون إليكم الرغيف، يأتونكم برغيف جديد. وكان يأبى أن يأكل ويطعم لوحده، وإذا نزل في سفر لا طالب من الناس أن طلب ممن حوله أن يأتوه بأحد من المارين من العراب من العابرين أن يطعم معه. وكانت فيه مروءة وشهامة، فلما قال له عمار بن الحطام بئس ما دبك به أهلك، يعني تكلمني وأنت في مكان الرئاسة وأنا أكلمك وأنا مقيد في الأكل في الأغلال، فأمر بإطلاقه. وهذا يدل على شهامة ومروءة نص عليها أهل العلم كالحافظ ابن كثير وغيره. المهم أن الله بقدرته جعله يدا لعبد الملك ابن مروان، وبهذه اليد التي أتاها الله عبد الملك وطد الحجاج بن يوسف الحكم لعبد الملك. في زمن عبد الملك بدأ الشعر يبدأ يأخذ منحا آخر، ظهرت النقائف، وظهر الشعر الغزل العذري، وظهر الغزل نستطيع أن نقول الحضري يعني المدني أو يعني لا يوصف بأحسن من هذا، لأن الإنسان يبتعد عن الألفاظ يستخدمها كثير من الناس. أما النقائض فإن الأمويين شاءوا أم أبوا أحيوا في الناس العصبية القبلية، وهذا قلنا مرارا من أسباب سقوط الدولة. فلما أحيوا في الناس العصبية القبلية ظهر الشعراء، ظهر جرير والفرزدق، كلاهما من بني تميم، لكنهما كلاهما من بيت يختلف عن البيت الآخر. بيت الفرزدق بيت شامخ بخلاف بيت جرير. كان هناك راعي من بني نمير، وبنو نمير كانوا جمرة من جمرات العرب، وعندما يقال في الاصطلاح التاريخي جمرة من جمرات العرب أي كانوا لا يحتاجون إلى أن يحالفوا أحدا اعتزازهم بأنفسهم. وكان الأخطل يميل إلى الفرزدق، والأخطل من بني تغلب، وبنو تغلب أكثرهم نصارى، والأخطل منهم واسمه غياث، والفرزدق كنيته أبو فراس، وجرير كنيته أبو حزرة. هؤلاء الثلاثة الأربعة نتحدث عنهم يسيرا قضية مسألة النقائض في الشعر العربي قبل أن نأتي للغزل وبقية الأغراض في الشعر الأدب الأموي. لما ظهر هؤلاء بدأ الشعر بينهم يسيرا، كثر الرواة قضية نقلون الشعر، شاع ذكرهم في العرب، وكل منهم يقول ما لا يصح، كما قال ربنا ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. يقول جرير أقل اللوم عاذل والعتاب، وقولي إن أصبت لقد أصاب، أجدك ما تذكر أهل نجد وحي طالما انتظروا الإيابة، سألناها الشفاء فما شفتنا ومنتنا المواعد والخلابة. ثم يذكر شعره وأثره في الناس، يقول دخلنا قصور يثرب معلمات ولم يتركنا من صنعاء بابا. وأخذ يقول وعنده راويه وبينهما الضوء صباح، حتى قال فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. قال يا غلام أطفئ المصباح، والله لقد أطفأت ذكرهم إلى أبد الدهر. ثم نام، فصدقت فراسته وأصبح هذا البيت شائعا، مع أنه قيل في جرير أبياتا أشد نكاية به، لكن ثمة بيت قوي المعنى، ثم بيت يملك السيرورة. السيرورة يعني يمشي في الناس، سهل قريب يفهمه كل أحد، ألفاظه ليست مستنفرة، نعم، فيقبله الناس. فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، يعني لا يستطيع أحد أن يمتنع عن حفظه عن قوله، يعني سهل على اللسان. سار هذا البيت، يقول بعض أهل النقد بعض النقاد سريان النار في الهشيم، حتى انقلب أمر بني نمير. وأنا قلت هذا مرارا، لكن أنا أتكلم في سياق الحديث عن أخباري. الفرزدق كان يفتخر بآبائه، أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جنا إذا ما نجهل، حلل الملوك لباسنا في أهلنا والسابغات إلى الورى نتسربل، إنا لنضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتقمل. الأخطل دخل بنصرانيته، كان يدخل على عبد الملك ويقول إذا ما نديمي علني ثم علني، ثلاث زجاجات لهن هدير، وخرجت أجر الذيلتيها كأنني عليك أمير المؤمنين أمير. ويقول في جرير أبيات بالغة في البذاءة، ويرد عليه ذلك يعيره بأنه نصراني، هل تملكون من المشاعر مشعرا أو تسمعون مع الأذان قطينا، هذا ابن عمي في دمشق خليفة لو شئت ساقكم إلي قطينا. وبنو أمية ساكتون والناس يثورون بينهم. يأتي مر معنا هذا في إحدى اللقاءات، يأتي فرزدق يهدد مربع بالقتل وهو راوية جرير، فيسخر جرير ويقول زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. وهكذا انشغل الناس بهذا. هذا كان أكثر الأحداث. من الأحداث في ذلك الزمان أن زين العابدين بن علي كان يؤم البيت وهو يطوف، وكان هشام يحج في عهد أبيه عبد الملك، فلما رأه أراد أن يصرف وجوه الناس عنه، قال من هذا؟ فقال الفرزدق هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا التقي النقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، كلتا يديه غياث عما نفعهما تستوكفان، ولا يعروهما ندم ولا يعروهما عدم، سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم، مشتقة من رسول الله نبعته، طابت مغارسه والخيم والشيم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. أبيات في قمة الفخر، لأن الذي قيلت فيه أهل لها، هذا سر قبولها عند الناس، وإلا لو قيلت في أي أحد آخر ما تقبل. فالرجل من بيت وهو أصلا متصف، ولهذا كل من ينتسب إلى بيت علم أو إلى البيت الطاهر أو إلى آل بيت الله سلم أم البيت الطاهر لابد أن يستصحب هذا الشيء الذي ينتسب إليه، كأبناء الأمراء أبناء الملوك أبناء الوزراء يقع عليهم ما لا يقع على غيرهم، لأن الناس يجدونهم عيبا لو أنه حاد عن الطريق الذي بناه أبوه. ومع ذلك الفرزدق كان يتخذ فخرا حتى لنفسه، ويحاول أن يدرج الخليفة فيه حتى لا يشتاط الخليفة غضبا عليه. يقول مثلا في بعض أبياته يتكلم عن مجد العرب عموما ومجد مضر خصوصا، وكلاهما من مضر البيت الحاكم وهم بنو أمية أو بنو تميم. يقول لنا العزة القاسعة والعدد الذي عليه إذا عد الحصى لا يتخلف، ويتكلم إذا نحن أومأنا إلى الناس وقفوا، فبيتان بيت الله نحن حماته، وبيت بأعلى إيلياء مشرف، فلا عز إلا عزنا قاهر له، ويسألنا النصف الذليل فينصف، ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. هذا أعظم ما قيل في الفخر، وكانت تساعده لغته مفرداته مع البيت الذي هو ينتسب إليه، لأن جده كان يعني يفدي المؤودات في الجاهلية. هذا ما يتعلق بشعر النقائض. على الجانب الآخر ظهر شعر الغزل وأخذ ضربين، ضرب يسمى بالشعر العذري لأنه كثر في قبيلة يقال لها بني عذرة، وهؤلاء كان فيهم تعفف كان فيهم حياء يتشبب يعني يتغزل، لكنه يتخذ محبوبة واحدة ثم يمنعه الدين يمنعه الحياء يمنعه العفاف أن يأتيها حراما، فيصبح الشوق في القلب ويصبح الرغبات مدفونة عنده فيخرجها شعرا. هذا النوع أو هذا المنحى في الأدب عرف بالغزل العذري، وأنا هنا أتكلم بلغة سهلة لا أتكلم بلغة مكتوبة أكاديمية، إنما حتى يسمع الناس قولي. فقال من هؤلاء يأتي في مقدمتهم قيس بن الملوح الذي عرف تاريخيا بمجنون ليلى، أراني إذا صليت يمنت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائي، فوالله ما أدري إذا ما ذكرتها أثنتين صليت الضحى أم ثمانية، يقولون ليلى بالعراق مريضة ألا ليتني كنت الطبيب المداوية، وقد خبروني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الليل ألقى المراسية، فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت فما للنوى ترمي بليلى المرامية. في قصيدة اسمها المؤنسة وهي طويلة جدا يائية، طبعا زيد فيها يقينا وأنقص منها من حفظ الرواه، لكن لها أصل يعتمد عليه، وذكرها في أشعاره وأخباره شهيرة. لكن أنا الآن أضع يعني ما كان عليه الناس في ذلك الزمن. ظهر جميل بثينة تشبب بامرأة يقال لها بثينة، لكنه لم يكن في يعني شعره وكمال حفافه وحيائه كما كان القيس. ومن شعره أي جميل قال ألا ليت ريعان الشباب جديد وعهدا تولى يا بثين يعود، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى وحولي بوادي القرى، وذكر تكملة البيت أضعته الآن، إلى أن قال يقولون جاهد يا جميل بغزوة وأي جهاد غيرهن أريد، لكل حديث بينهن بشاشة وكل قتيل عندهن شهيد، يموت الهوى مني إذا ما لقيتها ويحيا إذا ما فارقتها فيعود، وإن قلت ردي لي بعض عقلي أعش به مع الناس قالت إن ذا لبعيد. فذكر أبياتا، هذا من يعرف بجميل بثينة، معدود في العذر إلى العذريين أقرب، إلى العذريين أقرب. ظهر كثير عزة ولم يكن في معتقده يميل إلى المعتقد السائد في الأمة آنذاك، إنما كان يميل إلى الكيسانية، وهم يرون أن محمد بن حنفية هو المهدي المنتظر. وقد مر معنا هذا تفصيلا إن لم أنسى على هذه الطاولات المباركة في لقاء سابق، لكنه قال في عزة أبيات جميلة، حتى إنه قال فيها يكلفها الغيران شتمي ولا أرى بها هوانا علي ولكن للمليك استذلتي، يعني زوجها يكلفها أن تسبني فتقبل لأنه زوجها، يكلفها الغيران شتمي ولا أرى بها هوانا علي ولكن للمليك استذلتي، هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلتي. ثم ذكر حاله بعدها ولماذا فارقها، قال وإني وتحيامي بعزة بعدما تخليت عما بيننا وتخلت، لك المرتجي ظل الغمامة كلما تبوأ منها للمقيل اضمحلتي، فإن سأل الواشون لما هجر فيما هجرتها فقل نفس حر سليت فتسلتي. هنا سليت فتسلتي، هذا معنى عظيم، إن الإنسان مهما تعلق بشيء يستطيع أن يتسلى عنه، ولذلك من تعلق بالله لا يستطيع أن يتسلى، لأنه لا عوض عن الله، لكن عن كل شيء عوض إلا الله. فالقلب إذا كان متعلقا بالله لن تستطيع أن تسميه، نحن إلى خالقه، إلى رازقه، إلى ربه، إلى سيده، إلى مولاه. لكن من تعلق بالبشر مهما كان، ما سمي الإنسان إلا نسيانه، أهلا بأهل وجيرانا بجيران، يتبدل الإنسان حتى بالصديق بغيره. والمقصود قال نفس حر سليت فتسلت، وقال في بيت آخر وجاءني بعيوب عزة نسوة جعل الإله خدودهن نعالها، لو أن عزة حاكمت شمس الضحى بالليل عند موفق لقضى لها. وهذا من أجمل ما قيل في هذا. ظهر شعراء يحنون إلى الديار، وهذا يعني من أشهرهم من قال يتكلم عن وجده لمن يحب، فيشبهه بأعرابية في البادية تعيش في نجد وعندها خيمة، إذا أمست أصبحت يأتيها الرعاء بالحليب غبوق وصبغها، ثم بقدرة الله تركت تلك الديار، نزحت لأي سبب كان، فسكنت ديارا لا تألفها وأرضا لا تعرفها، ولم يأتيها أحد بغبوق ولا صبوح لا في الصباح ولا في المساء، فلا الأهل أهلها ولا الجيران جيرانها ولا من كانت تألفهم ولا الديار هي الديار التي تعيش فيها. قال فما وجدوا أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحاليب الرعاء وخيمة بنجد فلم يكتب لها ما تمنتي، إذا ذكرت نجدا وطيب هوائه وأهلا بنجد أرعوت وأرنتي، لها أنة قبل العشاء وأنة سحيرا فلولا أن تأهل جنتي. هذا يتعلق بأحداث غزل الشوق. ظهر الغزل قلنا الحضري، الغزل الحضري يأتي شاب مسرف على نفسه يتغزل بالنساء، يمثل عمر بن أبي ربيعة قمة هؤلاء، وله أبيات يعني يصعب قولها على الناس ومني، لكن من أكثرها قوله ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما نجد، واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد، زعموها سألت جاراتها وتعرت ذات يوم تبترد، قالت أكما ينعتني تبصرنني عمر كن الله أم لا يقتصد، فتضحكنا وقد قلنا لها حسن في كل عين من تود حسن حسد، يعني قلنا لها وقديما كان في الناس الحسد، يعني ما منعهم أن يثنوا عليها إلا حسدهم لها. هذا أصرف على نفسه، ويقال إنه في آخر عمره تاب، وأنه مرة بعد أن تاب جاءته وليدة، وليدة يعني جارية، فذكرته بأشياء فكأنه حن لكنه لم يرجع، فقال تقول وليدتي لما رأتني سلوت وكنت قد أزمعت حين، إلى أن قال وذو الشوق القديم وإن تعز مشوق حين يلقى العاشقين. أي إنسان يكون له عهد بشيء ما في زمن الشباب، زمن المراهقة، زمن حتى زمن النضج، إذا كبر يحن إليه. نضرب مثل إنسان مولع بالصيد يحب أن يذهب إلى البرية فيصطاد، ثم كبر بلغ 60 بلغ 70 خارت قواه دودب ظهره شاب رأسه، فتح الله عليه في الطاعة ألف الحرمين ألف مسجد الحي، جلس ذات يوم مع رجال قادمون للصيد من الصيد، تذكر أياما سبقت ودهرا قد مضى، يسأل كيف وجدتم تلك الديار، أين صدتم، أين. ولهذا مر معنا أن دريد بن الصمة لما قيل له قال في أي واد نحن، قالوا أوطاس، قال ذكر أنها يعني تصلح للخيل تصلح للجري، تذكر أيام أول عندما كان فارسا يعرف تلك الديار. والمقصود قوله ذو الشوق القديم وإن تعز مشوق حين يلقى العاشقين. وعمر بن أبي ربيعة مخزومي من بني مخزومة كان يسكن المدينة ومكة، مما هذا كله في زمن بني أمية. حصل من الخلفاء منهم هشام بن عبد الملك، وكان شهما قويا، وقبل هشام كان يزيد، وقبل يزيد كان عمر بن عبد العزيز، وقبل عمر كان سليمان. سليمان تولى الخلافة بعد أخيه الوليد، والوليد كان مفتونا بالعمار بالبناء، وهو الذي بنى الجامع الأموي بدمشق، إلى الآن مكتوب عليه هذا. هو هذا هو الوليد بن عبد الملك، هو الذي بنى الجامع الأموي بدمشق، وهو الذي وسع المسجد النبوي وأدخل فيه حجرات أمهات المؤمنين. ويقولون إن عبد الملك لما أوصى إليه بالخلافة قال له: يا بني، من قال برأسه هكذا فقل بسيفك هكذا. يعني من قال برأسه لا، حرك رأسه لا، يعني حرك رأسه لا، فأنت أضرب بسيفك. طبعا هذا حاكم يورث حاكم، يعني طبعا رحمة الله الشعوب العربية ما أدركت هذا. من قال بسيفه هكذا فقل برأسك هكذا. ولذلك قرب الحجاج أكثر من أبيه، ومات الحجاج في زمن الوليد، فكان يقول: إن أبي كان يقول إن الحجاج جلدة ما بين عيني، والله إن الحجاج جلدة وجهي كله. العرب إذا بتثني على أحد تبين مقامه عندك، تبينك تعول عليه، تعتمد عليه، تحبه، تقول جلدة ما بين عيني، لأن هذه الفروة إذا ذهبت عياذا بالله ماذا يبقى؟ ولذلك كان سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يحبه، يحبه جدا، يعني عبد الله يحب ابنه سالما، فلامه الناس فذكر شطر بيت كيف أنهم يلومونه، ثم قال: وجلدة بين العين والأنف سالم. هذا يقطع أملهم في أنه يغير محبته. وجلدة بين العين، يلومونني في سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم. هو قال هذا عبد الملك عن من؟ عن الحجاج. لما جاء الوليد وجرب الحجاج واستعمله قال: إن أبي كان يقول إن الحجاج جلدة ما بين عيني، والله إن الحجاج جلدة وجهي كله. فلما مات الحجاج جلس الوليد للعزاء وقبل التعزية فيه، لأنه يعده من أعظم رجالاته. الآن مضوا تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. كان الشيخ بن باز، هذه خارج النص، رحمة الله عليه، يدرس عندنا في المدينة في المسجد النبوي. فلما مات الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر، وعبد الناصر يعني أفضل ما قدم، شخصية جدلية يعني اختلف الناس فيه، فقام أحد الحاضرين في الحلقة قال: يا شيخ، مات عبد الناصر. هو يريد من الشيخ أن يتكلم السائل، سكت الشيخ. فقام مرة ثانية قال: يا شيخ، مات عبد الناصر، يعني أريد تعليقك. سكت الشيخ. فقام قال: يا شيخ، عبد الناصر، جمال عبد الناصر مات. قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وأنهى الموضوع وعاد إلى درسه، لأن ليس من العقل ولا من الحكمة ولا من الدعوة إلى الله أن تخرج عن كلام تحدث الناس فيه عن القرآن أو السنة، لأن الشيخ رحمه الله كان وقتها إما أن يدرس قرآن أو سنة لتشغيلهم برجل شخصية جدلية ما اختلف الناس فيها، كالحجاج مثلا. كالحجاج لأن يعني الوقت الزماني اختلف، أنت الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس عامة وتريد أن تفضي ربها. لأن أحيانا أن توقفت قليلا بس حتى تفهم الصورة، يكون حولك أناس يكون لديك علم تستطيع أن تقوله، يعني يكون الشخص المتكلم لديه علم يقوله، ثم أسأل الله أن يرزقنا التوفيق، تأتيك آية ترتعد لها القلوب تؤثر في المؤمن فتقولها تشرحها، لعلمك ربما حملها عنك رجل كانت هذه آخر ليلة له في الدنيا، يتوب، يستغفر، يذكر الله، ينكسر قلبه، يخرج، يموت عليها. فتفرح أنك أحسنت إلى مؤمن وإن كنت لا تدري، ولك أجر أن الله جل وعلا جعل على يديك خاتمة حسنة لمؤمن. يا الله، هذا خير من أن تخبره في مجلس ذكر إما عن أناس لا الجهل بهم يضر ولا العلم بهم ينفع، أو تأتيه مثلا بأمور يعني حتى لا يفهم خطأ، يعني بأشياء لا يحسن قولها في المساجد ولا يليق بطالب العلم أن يحملها ولا أن يذيعها في الناس. لكن هنا قد يقول قائل: أنت قبل قليل تقول شعرا. نحن الآن لسنا في بيت من بيوت الله، ثم نحن قلنا في مقدمة الحديث عذب الحديث وبينا ماذا نريد أن نقول، ومع ذلك يعلم الله أن الإنسان يقولها

معتلم بليغ ذو معاني، هو يقول أنني إذا قتلته لا تغضبي، أنا سأكون ولدك بدلا منه. إذن هو حل ولدا لها بسبب جعفر، فقالت إن ابنا أي جعفر كان سببا في أن تكون أنت أمير المؤمنين ابني، لحري أن أبكي عليه، لحري أن أشفع له إذا أورثني مثلك. طبعا هنا هي غلبته، نعم. في الأول هو غلبها وما زال يتحاورا، لكنه كان عازما على القتل، على القتل فقتله. وعرفت بقضية في التاريخ العربي التاريخ الإسلامي بنكبة البرامكة، ما سلمهم الله نواصي الخلق ثم سلم نواصيهم لواحد من خلقه، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يقول مكتوب بن عباد من خارج السياق لما دخل عليه بناته وهن في حال مرثية، فيما مضى كنت في الأعياد مسرورة فساءك العيد في أغمأت مأسورة، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزن للناس ما يملكن قطميرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات في الأحلام مغرورا. الذي يبقى العمل الصالح. هذه بعض حوادث الدهر وتقلبات الأيام ذكرناها إجمالا في زمن بني أمية وزمن بني العباس. آخر الأقوياء تقريبا في زمن العباسيين، آخر الأقوياء تقريبا. فضيلة الشيخ، قبل أن ندخل في هذه الآن، مرورا بالإمام أبو حنيفة وبعد ذلك الإمام مالك ثم الإمام الشافعي ثم الإمام أحمد، ونحن في فترة الصيف وأجازة الصيف أريد أن نقف هنا مع أمهات هؤلاء. فالشافعي يتيم والإمام أحمد يتيم وأبو حنيفة كذلك والبخاري وابن تيمية، كل هؤلاء كانت لهم أمهات. أريد هنا توصيل رسالة لهذه الأم التي ستعيش هذه الإجازة مع هؤلاء الأبناء. لابد أن تكون هي في نفسها عظيمة، وتكون عظيمة في نفسها إذا عظمت غايتها. الإنسان همة، فيما تصرف همتك تكون عظمتك. إن علت فأنت كذلك، وإن دنت أتوقف. فأن تكون المرأة عظيمة في نفسها ثم تتفرس في أي بنيها أهل لأن يحمل العلم أو المجد، ثم تقربه وتعطيه وتدله وترشده وتصبر عليه وتصبره وتغرس فيه مكارم الأخلاق وتحدث عن هؤلاء العظماء، فإن النفس إذا أرفت الحديث عن شيء تعلقت به، لكن إن تركته يرى ما يريد ويسمع ما يريد ويبيت على ما يريد لن يكون لها كما تريد، وإن كان في نهاية المطاف لن يقع إلا ما أراد الله. لكن الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب جاء به الشرع ودل عليه العقل. فأعان الله الأمهات في هذه الإجازة. أنا أعلم جيدا أن الأبناء والبنات هم الآن ينفضون عن أنفسهم عناء الدراسة، فليس صوابا أن نعيدهم إلى شيء دراسي محض، لكن مع القرب معهم والدنو منهم تكون جلسات سمر عائلية. في جلسات السمر العائلية يبث القمم وأخبار العرب والشموخ، تتسلل هذه الأخبار إلى جسد الفتى أو الفتاة حتى تصبح جزءا من شخصيته، يبدأ يراجع نفسه. ومستحيل أن تكون الثمرة في صباح الغد، لكن مع الأيام. لكن أنا أرى أن جلسات السمر العائلية الخاصة إذا كان يقال فيها عذب الحديث، وأرجو أن يكون في هاتين الحلقتين تأسيسا لهما، يكون تعلو الهمة. لأن الإبن إذا رأى أن ابنه أباه أو أمه يحدث عن معالي الأمور، عن أخبار الناس وعن أحوال العباد وعن تقلبات الخلق، حتى تعلقه بأبيه وأمه يعظم. لكن إذا كان الحديث عما يقوله كل أحد، نمسي ونصبح والفتى يعني يشغل نفسه، أنا لا أريد كلام الإنشاء، يشغل نفسه بأمور يحسن أن تكون لهوا مباحا في وقت لا بأس، لكن أن تكون هي المهيمنة، تكون هي الغالبة، تكون هي التي بين عينيك، صعب جدا. والله قلما وصل أحد في كبر يعني في متقدم عمره إلى ما أراد إلا وقد كان له حظ من ذلك الشيء في صغره. في صغره تعلق به منذ صغره كما يقول ظاهر النابغة مواهب ولا تعطى على نكد. يعني لا بد من الأشياء تعلق بها ولا استوت حالات الناس. أرجو أن أكون قد أرضيناك إن شاء الله. وصلنا عند من نحن؟ عند المعتصم. كم بقي من الوقت؟ بقي تقريبا ربع ساعة أول شيخ. طيب المعتصم ثامن خلفاء بني العباس، وقد غضب ذات يوم على رجل يقال له تميم، ثم عزم على أن يقتله، فأتي بالنطع والسياف يسمى الجلاد آنذاك ليقتله. وكان تميم هذا وسيما، فلما وقف المعتصم، وقد عرف المعتصم يعني الثقافة عند الناس آنذاك تدل على المعتصم كان جبارا، فتح عمرية شاهد يعني قويا، فلما رآه وسيما أراد أن يعرف أين لسانه من جنانه وأين فصاحته من جماله، فقال ما تقول يا تميم في موقفك هذا؟ قال أرى الموت بين السيف والنطع كامنا يلاحظني من حيث ما أتلفت، وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي، وأي امرئ مما قضى الله يفلت، يعز على الأوس بن تغلب موقف يسل علي السيف فيه وأسكت، وما جزعي من أن أموت وإنني لا أعلم أن الموت شيء مؤقت، ولكن خلفي صبية قد تركتهم وأكبادهم من حسرة تتفتت، كأني أراهم حين أنعى إليهم وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا، فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة أذود الردى عنهم وإن مت موتوا. فلم يجعل تعلقه بالحياة لخوف في قلبه وإنما خشية على الصبية. طبعا أبيات يقولها رجل ما ارتجالا وهو على النطع والجلاد قائم بالسيف على رأسه ليست بالأمر الهين. نعود إلى ما كنت تقوله أنت من قضية أن الآباء والأمهات رزق فصاحة بلاغة الجمال الخلقي، هذا شيء من الله لا يدفع ولا يطلب ولا يعني يمدح به أحد ولا يذم، لأن هذا شيء كتبه الله، لكن الأشياء التي جعلها الله مكتسبة ينام المرء عليها. وهنا المنافسة في الشيء المقدور عليه، المنافسة تكون في الشيء المقدور عليه. فانظر إلى صبره وجلده وقدرته وعنفوانه وإبائه في أنه يخاطب الخليفة بهذا. فلما رأى أمير المؤمنين هذه الفصاحة وهذه البلاغة وهذا رباطة الجأش هذا رباطة الجأش هذه قبل وعفى عنه، مع أن المعتصم على الجانب الآخر هو الذي وقع منهما وقع لما تبنى رأي المعتزلة عفى الله عن الجميع. هذه بعض أحداث وقعت في زمن المعتصم. في زمن العباسيين ظهر شعراء آخرون غير جرير والفرزدق والأخطل طبعا. لكن فضل الشيخ قبل أن ننتقل للشعراء الجدد، قضية القتل قد لا يعجب بمنطقه أو برأيه، قضية القتل كأنها كانت أمر سهل وكأنها أمر ميسور، كانت أكثر شيوعا في ذلك العهد. ذلك العصر. ما السبب في الخلفاء ذلك؟ والله لا أستطيع أن أسنده إلى شيء لا علم لي به، لكنه يعني ربما غياب ما يسمى بالرأي العام. سلطة الأمة آنذاك كانت أضعف مما هي عليه الآن. قد يقتل الرجل ولا يدري عنه أهله حتى ينتقل الخبر إلى الديار والأصقاع، يعني مثلا الخليفة في بغداد واليمن في جنوب الجزيرة تبع له، متى سيصل خبر قتل الخليفة لتميم لو قتله من بغداد إلى اليمن في ذلكم الزمن؟ يحتاج إلى أشهر، قد يكون الخليفة نفسه مات، فيصل الخبر إلى الناس وقد مضى كله أو حتى مضى من قام به. ولهذا يعني يستصعب الإنسان هذا بعض أخبار لا يمكن تصدق من هذا الباب. أنا أحب أن أدري مثلا، لكن عندما تقول شيئا معينا لابد أن تستصحب حالة الناس آنذاك. تقول بعثت فلانا في الصدقة فلم يجد فقيرا، أنت الآن لو بحثته في هذا العصر وأعطيته سنتين لا يستطيع أن يحصيهم بكل تقنيات العصر، فكيف تبعثه من دمشق في ذلكم الزمن ليبحث لك عن فقير؟ محال. متى سيدخل جبال تهامة ويأتي إلى صنعاء جنوبا؟ متى سيأتي إلى شمال الجزيرة أو شرقها أو غربها؟ متى سيصل إلى طنجة في ذلكم الزمن يخرج من دمشق؟ متى سيصل إلى مكة؟ متى سيذهب حتى يرى يعني الإنسان